من شبهات هؤلاء أن أولاة الأمور عطلوا الجهاد، فهل هذا يكفي وهل يوجد اليوم جهاد؟ بارك الله فيكم. ولاة الأمور ما عطلوا الجهاد، ولكن الجهاد له شروط، إذا توفرت يقوم علم الجهاد، أما إذا لم تتوفر فإنه لا يجوز إقامة الجهاد مع ضعف المسلمين، لأن هذا تعريض لهم للخطر. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وهو يؤذى ويضايق ويهاجم المسلمون، ولم يأمر بجهاد الكفار حتى هاجر إلى المدينة وتكونت الدولة الإسلامية والقوة والاستعداد، فحينئذ أمر بالجهاد. الجهاد لا أحد يمنع الجهاد إذا توفرت شروطه ومقوماته، فينبغي معرفة هذا.